حياكم الله شيخنا الكريم. لا ريب أن موت العلماء خطب جلل ورزية عظيمة وبلاء كبير، إذ أن الأشخاص كلما كان دورهم عظيما وأثرهم كبيرا كانت المصيبة بفقدهم أشد. ربما في الأيام الماضية فقدنا عالمين جليلين. نريد من معاليكم كلمة وفاء لمن رحل من علمائنا الأجلاء عن هذه الدنيا الفانية، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. معلوم لدى الجميع ما للعلماء من منزلة سامية في نظر الإسلام. الله عز وجل قد رفع قدرهم وأعلى شأنهم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وفي لفظ آخر كفضل القمر على سائر الكواكب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقارن بين العالم والجاهل، فقارن بين العامل بين العالم والعابد. ومعلوم أن منزلة العابد منزلة عالية، ومع ذلك فالفرق كبير بينه وبين العالم. ذلك أن نفع العالم نفع متعدي، فهو لا يقتصر على نفع نفسه، بل ينفع نفسه وينفع الآخرين. ولا شك أن موت العلماء له أثر كبير على الأمة، فهم مصابيح الدجى وهم منائر الهدى الذين يقتدى بهم ويسار على نهجهم. وواجبنا تجاه من توفي من العلماء غفر الله لهم جميعا وأعلى درجتهم وأنزلهم في فردوسه الأعلى، أن ندعو لهم وأن نثني عليهم وأن نحاول قدر ما نستطيع أن نسلك نهجهم ونترسم خطاهم. ندعو الله لهم بالمغفرة وأن يثيبهم على ما قدموا لدينهم وأمتهم وبلادهم، ونحرص كل الحرص على أن نسد الفجوة التي وجدت بموتهم. والموت كما هو معلوم هو مقدر على كل حي، لكن الفرق كبير بين موت شخص وآخر. لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا فرس يموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت لموته خلق كثير. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، نسأل الله عز وجل الرحمة والمغفرة لعلمائنا ولموتى المسلمين. نستأذنكم معالي الشيخ باستقبال أولى اتصالات هذه الحلقة. طارق من العاصمة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شيخ؟ تفضل. الله يحفظك. خير. الله، الله يبارك فيك. سؤالين بإذن الله على السريع. الأول، الشخص معه ذهب وتعدى النصاب، فاستقطع جزء منه وبدأ يتاجر فيه في نفس المجال في الذهب، هل له زكاة في الزكاة تكون على شامل جميع الذهب أو المستقطع كله لحاله؟ يعني تمام. يعني مثلا الذهب يعني جزء منه للحلي والاستعمال والجزء الآخر يريد أن يتاجر به. نعم، بس في الذهب نفسه، يعني ما تاجر فيه بشيء ثاني، بنفس المجال في الذهب. تمام. اي نعم. طيب السؤال الثاني، الأخذ من امرأة أجنبية أو غير محرم له، يعني فهل يجوز أن مثلا الاستعانة بمالها أو المتاجرة بها أو المشاركة بأموالها أو قسمة، بحيث أنه يكون في تواصل بعض الأحيان يعني من متوسط إلى قليل بإذن الله عبر الهاتف؟ لكن نعم، عبر الهاتف، أو قد نضطر إلى بعض الأحيان اللقاء للضرورة يعني. نعم. طيب، طيب تسمع إن شاء الله جزاك الشيخ، تفضل مع الشيخ. أما بالنسبة للسؤال الأول فينظر في الذهب الذي سأل عنه، قال إن قسما منه يتاجر به، ومفهوم كلامه أن القسم الآخر لا يتاجر به. أما الذي يتاجر به فالزكاة لا شك واجبة فيه باتفاق العلماء متى بلغ نصابا، وأما الذي لا يتاجر به فإن كان مدخرا فهذا فيه الزكاة بإجماع العلماء إذا بلغ نصابا، وإن كان حليا مستخدما ففيه خلاف بين العلماء، بين قائل بالتزكية وقائل بعدمها، والذي يترجح عندنا والله أعلم أن الحلي المستخدم إذا كان بقدر الحاجة فإن الزكاة لا تجب فيه، فمن أخرج الزكاة عنه فخير على خير، ففي ذلك خروج من خلاف العلماء. نعم، السلام عليكم معالي الشيخ. أيضا السؤال الثاني فيما يتعلق بالمتاجرة مع امرأة أجنبية عنه، يقول هناك تعامل متوسط إلى بسيط عبر الهاتف، فما حكم هذه الشراكة؟ لا مانع أن يتاجر الإنسان في مال غيره رجلا كان ذلك الغير أو امرأة، وهو سأل عن المتاجرة بمال المرأة الأجنبية. النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا وأسوتنا تاجر قبل البعثة وقبل زواجه بمال أم المؤمنين خديجة قبل أن تكون زوجة له، وهي في تلك الحالة أجنبية عنه، فلا مانع من المتاجرة بمال المرأة وإن كانت أجنبية، لكن في حال الاتصال بها والحديث معها ينبغي أن يكون الحديث بعيدا عن الأمور التي قد تثير الغرائز، فلا يكون في ذلك خضوعا في القول. نعم، صلى الله عليكم شيخنا الكريم. سلمى من الطريف، السلام عليكم. عليكم السلام، أخبارك أيدي؟ تفضلي أختي. معلش أنا عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول بالنسبة لاستعمال البرفانات اللي هي الماركات العالمية اللي بيبقى فيها مواد كحولية، أو مستحضرات التنميل المكياج والكريمات والحاجات دي كلها بيبقى فيها مواد كحولية، هي غير الإيثايل الكحول اللي هو بيسكر، بس هي فيها مواد ذات طبيعة كحولية، ففي مشكلة من استعمالها ولا لا، وهل تنقض الوضوء ولا لا؟ ثاني حاجة بالنسبة لصبغات الشعر الكيميائية وعلاجات الشعر زي البروتين والفرد والحاجات دي، برضه هل تأثر على الطهارة والصلاة وكده ولا لا؟ ثالث سؤال منفصل بالنسبة للتصوير بالموبايل، ان احنا نصور بالموبايل او كده، في اي مشكلة ولا عادي؟ طيب، شكرا جزيلا لك شيخنا الكريم. سؤالها الاول تقول ان بعض العطور وكذلك مستحضرات التجميل قد يكون بها نسبة من الكحول، وما يتعلق ايضا هل يجوز استعمالها او لا، وهل تنقض الوضوء او لا في حال استعمالها؟ اولا هي لا تنقض الوضوء، وثانيا حتى لو كان فيها نسبة من الكحول فإنها جائزة الاستخدام، والأصل في الكحول الطهارة، بل الخمر، مع أن الكحول هو قد يكون سبب لتخمر بعض المواد، ولا يعني أن الكحول هو الخمر، لكن الخمر في ذاته الصحيح من أقوال العلماء أنه ليس بنجس، لأنه لا يلزم من كونه محرما أن يكون نجسا، لا تلازم بين الحرمة والنجاسة. المخدر الحشيش والعفيون وإلى آخره لم يقل أحد بنجاسته، مع أنه لا يقل حرمة عن الخمر. نجاسة الخمر هي وقع فيها خلاف بين العلماء، لكن الصحيح أنه والسؤال ليس عن الخمر، لكن يبدو لي أنه ربما حصل التباس فيما يتعلق بالكحول، وكما سبقت الإشارة فالكحول طاهرة واستخدامها لا مانع منه. نعم، نحصل لكم شيخ الكريم. في سؤال ثاني تقول ما يتعلق بصبغات الشعر وكذلك البروتين الذي يستخدم لتحسين شكل الشعر ويجعله يعني حريريا وملمسه ناعما، فما حكم استخدامه صلى الله عليكم؟ أي مادة تستخدم في الشعر أو في البدن عموما الذي يغسل أثناء الوضوء أو البدن عموما باعتباره يغسل أثناء الغسل. إن كانت هذه المادة تمثل طبقة تحول دون وصول الماء إلى البشرة أو دون وصول الماء إلى الشعر فيما يتعلق بالرأس فهو الذي يسأل عنه كثيرا، فإنه يستخدم بعد الوضوء، لا مانع أن يستخدم بعد الوضوء ثم يزال عندما يريد الإنسان أن يجدد الوضوء. وأما بالنسبة للذي لا يمثل طبقة وإنما يمثل لونا فقط، بمعنى أن هذا صبغة ليس إلا، لكن لا يمثل طبقة سواء كان من الكريمات أو أنواع المكياج أو من الدهون إلى غيره، أي شيء يمثل طبقة لا يستخدم إلا بعد الوضوء ويزال قبل الوضوء في المرة الثانية. وأما ما يكون لونا فقط فإن هذا لا يؤثر، يعني كالحناء وما يلحق به. نعم أحسن لكم شيخ الكريم. في سؤالها الثالث تقول: ما هي ضوابط التصوير بالجوال أحسن الله عليكم؟ التصوير وردت فيه أدلة مشهورة، وبعض الناس يعممها في كل تصوير، وبعضهم يخصصها في أنواع من التصوير، والذي يظهر والله أعلم أنها يحصر حكمها في صورتين. الصورة الأولى ما يرسم باليد، لأنه هو مضاهاة لخلق الله عز وجل. والصورة الثانية ما كان مجسما. أما الصور التي تتم عن طريق الجوال أو عن طريق الكاميرا بغض النظر عن أنواع الكاميرات، فإن هذا ليس تصويرا في حقيقة الأمر. هذه الصورة هي الصورة التي صورها الله عز وجل، ودور الآلة أنها تثبت صور، يعني تثبت هذه الصورة على الشيء الذي أريد تثبيتها عليه. يعني كأن الإنسان ينظر إلى زجاج أو ينظر إلى الماء فتنطبع صورته على ما أمامه، هذا لا يعد تصويرا. هذه الصورة هي صورة التي صورها الله عز وجل، ولا في ليس في ذلك مضاهاة لخلق الله. ومن ثم فكل تصوير يتم عن طريق الجوال أو عن طريق الكاميرات بمختلف أشكالها وصورها فليس فيه بأس، ولا يدخل تحت الأحاديث الواردة في النهي عن التصوير. نعم السلام عليكم شيخنا الكريم. نواف من خميس مشيط، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله تفضل. ايوه ابغى اسأل الشيخ عن حكم الصلاة في ثوب نجس، ما دريت عن نجاسة الا بعد ثلاث صلوات. بعد ثلاث صلوات بعد ما انتهيت من ثلاث صلوات. نعم. طيب السؤال الثاني. تبايع كان وجك وانفض البيع وخذ مني سلعة بقيمة، ويوم اشوف القيمة انها زاد لي 100 ريال. نعم. فوق البيع. نعم. رحت المكان اللي تبايعنا فيه فلم أجده ولا أعرف الشخص، كان مثل السن فما أدري حكمي هذه أرجعها عليه. هو في سوق أتصدق عنه. أقول في سوق يعني أنتم تبايعتم؟ إيه نعم. إيه طيب السؤال الثالث. بس عندي هذا السؤالين. جزاك الله خير، شكرا جزيلا أخي نواف. تفضل شيخنا الكريم. يقول أنه صلى بثوب نجس ثلاث صلوات ولم يعلم إلا بعد فراغه من الصلاة الثالثة، فما الحكم أحسن الله عليك؟ من المعلوم أن الطهارة للصلاة شرط، طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة البقعة، ورفع الحدث شرط للصلاة. ولذلك لو أن إنسانا صلى ناسيا وهو محدث فإن صلاته غير صحيحة، ويتعين عليه أن يعيد الصلاة ولو كان ناسيا. وأما ما يتعلق بالنجاسة التي تكون على البدن أو تكون على الثوب أو تكون على البقعة، فإن كان الإنسان ذاكرا للنجاسة فإن الصلاة غير صحيحة، وإذا تذكر النجاسة وهو يصلي فعليه أن يزيل ما عليه من ثوب إذا كان يمكنه أن يزيل ذلك الثوب، وإذا لم تمكنه إزالته فإنه يقطع الصلاة ويغير الثوب أو يقوم بغسله. أما إذا كان يستطيع إزالته فإنه يزيل، هو يبني على ما مضى من صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه ثم خلعهما أثناء الصلاة، فخلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم، فلما سلم سألهم عن ذلك قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. قال إن جبريل أخبرني آنفا أن فيه ماقذا، ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم ما مضى من صلاته. أما يدل على الإنسان إذا صلى وعليه شيء نجس وكان ناسيا أو جاهلا ما علم بهذه النجاسة فإن صلاته صحيحة. وبناء على ما تقدم فإن ما سأل عنه السائل وهو أنه صلى ثلاث صلوات في ثوب نجس، فما دام أنه لم يعلم إلا وهو قد صلى هذه الصلوات فصلواته صحيحة وإعادة عليه. نعم، صلى الله عليكم شيخنا الكريم. بسؤال ثاني يقول أنه قام ببيع سلعة على شخص آخر بثمن معلوم، وبعد أن انفض البيع أو مجلس البيع تبين أن المشتري زاد بالسلعة 100 ريال، فكيف يبرئ البائع ذمته وأحصل الله عليكم؟ إن استطاع أن يعرف ذلك المشتري بأن يذهب إلى مكان السوق ويسأل عنه أو يتفحص في الموجودين فلعله يعرفه بوجهه فذلك خير على خير، وإن أمكن أن يضع إعلانا على مكان بارز بحيث يرى بأن هناك مبلغ من المال سلم لي بغير وجه حق، وإذا جاء صاحبه ووصفه وبين السبب أعطاه إياه، إذا لم يتيسر لا هذا ولا ذاك فإنه يتصدق بهذه 100 على ذمة صاحبها. نعم، السلام عليكم شيخنا الكريم. رؤيا من جدة، السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أسأل الشيخ؟ معك الشيخ، تفضلي. يا شيخ الله يطول في عمرك، اليوم الاثنين سمعت فتوى أن الرموش محرمة وهذا وصف، لكن في نوعين رموش يا شيخ الله يعفو عنا يا بنات، احنا مستينها بيننا. في رموش دائمة تتركب بين خط الرموش، هذه تقعد 3 شهور سنة، هذه وصف. أما اللي بين البنات اللي تتركب يا شيخ فوق خط الرموش فوق الجسم تركب وتلون بالكحل، فهذه ايوه نفس الشيء للاظافير، في اظافير تركب حدها ساعه ساعتين وتنشال تلصق بغراء، في اظافير يا شيخ لا تلصق بنفس ماده الاظافير تقعد شهر شهرين، فهي نفس الفتوى ونفس الحكم في الوصل ام تختلف؟ تفضل. طيب. الشيخ ما يتعلق بالوصل كما هو معلوم منهي عنه والنهي فيه صريح، وقد لعنت الواصلة والمستوصلة، ولكن هذا في الشعر في شعر الرأس. أما في الأظفار والرموش فما كان مانعا لوصول الوضوء فلا شك أنه لا يجوز لبسه قبل الوضوء، لكن ما ليس من هذا ولا ذاك فهل هذه الرموش تعد من الوصل أو لا تعد؟ العلماء المحدثون، لأن هذه أمور حدثت أخيرا، لهم اجتهادات باعتبار الوصل باعتبار يعني تركيب الرموش ومثله الأظافر من الوصل أو ليست من الوصل، فمن رأى أنها من الوصل قال بتحريمها، ومن رأى أنها ليست من الوصل لم يقم بذلك، فالمسألة محل اجتهاد والبعد عنها أحوط. نعم، السلام عليكم معالي الشيخ. خاتم من مهوى الأفئدة، السلام عليكم يا خاتم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عندي سؤال عن الحقيقة يا شيخ، عندي سؤال عن الحقيقة أنا ما استطاع أني أدفع في العقيقة. نعم. فهل يجوز دين؟ أدينها؟ تستدينها. طيب. أيوة. تفضل مع الشيخ. العقيقة مصنونة وهي سنة مؤكدة، وإذا قدر الإنسان عليها فحسن، إذا لم يقدر فلا مانع أن يستدين، وإذا أجل العقيقة إلى أن يوسع الله عليه فليس في ذلك بأس. الأمر ليس ضربة لازم، وأنه لا بد أن تكون في 17 أو في 21 لا يلزم ذلك، وإن كانت هذه الأيام أفضل من غيرها. نعم، صلى عليكم شيخنا الكريم. أم عبد الرحمن تقول إذا كان مسجد القرية يصلي فيه إمام يسرع جدا في الصلاة ويكتفي بقراءة الفاتحة في القيام في جميع الركعات ولا يطمئن في الركوع والسجود ولا حتى بين السجدتين، فهل الأفضل الصلاة جماعة معه والإنكار بالقلب أو الصلاة في المنزل منفردا بخشوع وطمأنينة؟ ينبغي أن ينبه هذا الإمام ويقال له إن مثل هذا الأمر لا يجوز، لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، فلا بد من الطمأنينة، فإذا كانت الطمأنينة غير موجودة فالصلاة غير صحيحة، فينبغي أن ينبه هذا الشخص، فإن استقام فذلك المطلوب، وإلا فيطلب تغييره، فإن تعذر هذا وذاك فلم يمكن تغييره لسبب أو لآخر ونبه فلم يقبل التنبيه، فإن الناس يصلون جماعة بدونه، إن تيسر في المسجد فذلك هو الأولى، وإلا حتى في غيره. نعم، نصل لكم معالي الشيخ. أم فهد من خميس نشيط، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين لو سمحت. السؤال الأول، أنا قراءة القرآن، إذا أنا قرأت آية مثل قرأت آية الكرسي، هل يجوز لي أسمي فيها لأنها بدت بلفظ الجلالة؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني، إحنا في قرية وعندنا قرود كبيرة وتنزل في الحوش ويعني تعثر الأشياء والمزرعة وكذا ما تخلق المزارع، فهل يجوز أحط شب على السور وأسبكها في الكهرب بحيث أنها تصعد لو تصعد قسمها القرود بالكهرب، هل يجوز؟ طيب، شكرا جزيلا. لأنه نبدأ سن الناس كلهم يعني ما عاد تهنوا مزارعهم على بيوتهم على حيشانهم على شيء. طيب تسمع إن شاء الله إجابة معالي الشيخ، شكرا جزيلا يا أختي الكريمة أم فهد. فضل الشيخ تقول بالنسبة لقراءة آية الكرسي هل تصدر بالبسملة صلى الله عليكم؟ إذا شرع الإنسان في قراءة القرآن فإن ابتدأ من أول السورة فإنه يستعيذ ويسمي، وإن قرأ من وسط السورة كما مثلت بآية الكرسي فإنه يستعيذ، فإن سمى فذلك خير على خير، لكن المشروع في مثل هذه الحالات الاستعاذة. نعم، أسألكم شيخ الكريم تقول في قريتها مجموعة من القرود تقوم بأذيتهم واقتحام الأسوار والعبث كذلك في فناء المنزل، فهل يجوز لها أن تضع سياجا فيه صاعقة كهربائي لمنع هذه القرود من الاقتراب من هذا الحوش؟ أسأل الله عليكم. أولا مطلوب من البلديات التي تسأل عن مثل هذه الأمور، مطلوب منها أن تعالج هذه الظاهرة وأن تسعى إلى إبعاد القرود وغيرها، لأنه يشكى أيضا أحيانا من الكلاب ومن غيرها، فتسعى إلى إبعادها عن إيذاء الناس، وهذا أمر ممكن، وإذا لم يتيسر فللإنسان الذي يقع عليه أذى أن يرفع الأذى، لكن بالأسلوب الأيسر، قولها تضع صاعقا يصعق تلك الحيوانات عن طريق الكهرباء لا أظن أن هذا أمر مطلوب، لكن بإمكانهم أن يجدوا وسيلة لدفعها ومنع أذاها، لكن لو تعذر ذلك كله وما أظنه يتعذر فإن من حق الإنسان أن يمنع الأذى عن نفسه. نعم، السلام عليكم شيخنا. خالد من البجدية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته، شعاك الشيخ؟ بخير بفضل الله. شيخ الله يرضى عليك، الله يتوضح يا شيخ وكان علي الله يكلمك يا زمان. مسحت على مسحت على الشراب الشيخ وصليت صلاة الضحى. جاء الظهر مسحت على جاء على صليت الظهر الشيخ بجزماته. وش حكي ذلك الشيخ؟ ما أنت صليت بالجزمة والشراب الذي مسحت عليه موجود؟ أي نعم الشيخ. وقد مسحت عليه جزماته علي. هل نقلت وضوءك؟ لا أبدا يا شيخ. لا إذا صلاتك صحيحة. سواء أنك خلعت الجزمة أو لم تخلعها، المهم أن الشراب الذي مسحت عليه لم تخلعه. لا. لأني يا شيخ أنا خلعتها مسحت على الشراب وخلعتها عند صلاة الضحى. خلعت الشراب؟ نعم. خلعت الجزمات. أنت خلعت الجورب يقول الشيخ، الشراب خلعته؟ لا ما خلعته يا شيخ. والمسح كان على الجزمة أو على الشراب؟ لا والله أولا كان على الشراب ونزعت الجزمة وصلت صلاة الظهر، يوم جاء وجبت صلاة الظهر جزماتي علي الله يكرمك ومسحت عليها؟ إيه مسحت ولا ما لبستها على شراب ممسوح عليه؟ لا على شراب ممسوح عليه على شراب. فمعنى ذلك أن الشراب لا يزال المسح عليه مؤديا باعتبار أنك لم تنقض تلك الطهارة. نعم صلى الله عليكم شيخنا الكريم. أم سعد السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة. حب أستفسر عن نعاس لبس النقاب في العمرة ما يجوز، بس الحين بحكم الأوضاع وهذا أبغى لبس الكمام وبعدين فوقها الغطاء قطعي. الكمام الأظهر أنه ليس كالنقاب، لكن الأوضاع بالمحرم أو المحرمة إذا لبسه أثناء الإحرام فلا أحوط له أن يطعم 6 مساكين، لأن هناك من بعض طلبة العلم من يلحقه بالنقاب ويرى أنه من محظورات الإحرام، فالأحوط للإنسان أن يطعم 6 مساكين، لكن لو لم يحصل له ذلك أرجو أن لا يؤثر عليه، لأن إلحاقه بالنقاب محل اجتهاد. نعم السلام عليكم شيخنا الكريم. علي الأشرم يقول ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بألبان البقر فإنها دواء وأسمانها فإنها شفاء وإياكم ولحومها فإن لحومها داء، كيف التوفيق بين هذا الحديث وبين أن البقر يجوز أن يكون هديا؟ أحسن الله إليكم. أولا نحتاج إلى التثبت من صحة هذا الحديث، الحديث مشهور لكني لا أعلم عن مدى صحته، فإذا صح هذا فليس هناك تعارض، ربما قال إن الدافي الإكثاري من لحومها، وهل ذلك وحي أم هو اجتهاد؟ لأن هذا مسألة، هذه مسألة طبية، هل لحومها داء؟ والذي يظهر والله أعلم أن لحومها ليست داء، ولذلك لعلنا نلحظ أن أكثر اللحوم انتشار في العالم كله، العالم الإسلامي وغير الإسلامي، أكثر اللحوم انتشارا لحوم البقر، ولو كان فيها داء لما انتشر بهذا الأمر، خاصة في بلاد متقدمة من الناحية الطبية. نعم السلام عليكم شيخنا إسماعيل من جدة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. أهلا وسهلا الله يحييك. الله يسلمك ويسعدك دنيا وآخرة يا رب. وإياك. اللهم آمين. أقول لك يا شيخ السؤال الأولاني مرتبط بسوق الخضار. سوق الخضار عندنا في جدة لما يجي الغباء الكراتين تيجي من المزارع تيجي مليئة ممتلئة على آخر شيء، ويجي صفوها في الحراج فيتساقط منها كثير من الخضار، مثلا زي الفاصوليا البامية الفلفل منتجات كثيرة، فالناس تدوس عليها لبرجلها دون يعني عفويا دون قصد، فإيش الحكم فيها هذه؟ هذه نعم الله سبحانه وتعالى علينا. السؤال الثاني. أولا على الناس أن يتوقوا هذا، وأن هذا الذي سقط يرفع ويوضع في مكان إن أعيد إلى تلك الكراتين فذلك حسن، وإن لم يتيسر فعلى الأقل يرفع تعترفه الحيوانات ولا يحسن أن يداس بالأقدام، لكن لو حصل ذلك دون قصد من الذي قد وطئه بقدمه فليس عليه في ذلك شيء. أصلى الله يكون شيخنا الكريم. السؤال الثاني أخي إسماعيل. السؤال الثاني شيخ الله أشفظك، العمال اللي يشتغلون في المقابر عندهم السكن داخل سور المقبرة، وهم ما يستطيعوا يروح يصلوا الفروض عندهم في المساجد، في مسجد المقبرة عندنا بعيد عنهم شوية، وهم يصلوا داخل السكن لداخل سور المقبرة، فما حكم صلاتهم؟ لا، ينبغي أن تكون هذه المساكن خارج السور، وأما الصلاة داخل المقبرة فقد ورد النهي عنه في أكثر من حديث. هل يؤثر على صحة الصلاة؟ صلى عليكم. والله يخشى على هذا، لكن هذه البيوت ينبغي أن تخرج أو أن يقام جدار يفصل ما بينها وبين المقبرة. أبو عبد العزيز من أبها، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل أبو عبد العزيز. الله يحفظك يا شيخ. عندي سؤالين بخصوص الزكاة. الأول، من الله حفظك، عندي يعني الزكاة اللي أحسبها، يعني مثلا الحين أقسمها على ناس عندهم إيجار بيت وناس تفيد فواتير كهرباء ويعني زي كذا، وفي نهاية العام أجمعها أشوف كم انفقت وأخذها من الزكاة. يعني أنت تنوي حينما تسدد عن هؤلاء الفواتير أو أجار البيت تنوي به تقديم الزكاة؟ نعم يا شيخ. إذا كنت تنوي به تقديم الزكاة فلا مانع من ذلك، شريطة أن تكون قد ملكت نصابا، لأن ما تقدم الزكاة إلا بعد ملك النصاب، فإذا قدمت الزكاة بنية حاجة هؤلاء فإنك تحسبها في نهاية العام وما بقي تخرجه. نعم. السؤال الثاني. صحيح يا شيخ، صحيح. السؤال الثاني، الله يحفظك يا شيخ، كان عندي أعمال خيرية، يعني أنفق عليها من مال خاص، يعني أشياء بسيطة، يعني 500 ريال 300 ريال في الشهر. نعم. ثم رأيت أن يحولها برضه أيضا على الزكاة، أخرجها من الزكاة وأحسبها آخر نهاية العام وأشوف كم أخرجها من الزكاة، يجوز يا شيخ؟ لا، هنا ينبغي، ما هي هذه الأعمال الخيرية؟ هل هي من مصارف الزكاة؟ لأن الغالب أن هذه الأعمال الخيرية ليست من مصارف الزكاة، وإذا كانت ليست من مصارف الزكاة فإنها لا تعطى من الزكاة، لا من الزكاة المعجلة ولا من المؤجلة. وأما إن كانت من مصارف الزكاة فلا مانع أن تنوي التعجيل وأن تصرف ذلك في هذه المجالات. نعم. صلّيكم شيخنا الكريم. شيخنا، يعني البعض من المسلمين جزاهم الله خيرا ربما أنه ينوي بداية أن تكون صدقة، ثم بعد نهاية العام قد يكون لديه مثلا يعني ربما قلة في الرزق، فيقول لعلي أن أنويها زكاة، فهل يجوز هذا؟ لا، لا يصلح هذا. الزكاة لا بد أن تنوى عند إخراجها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فالنية يتعين أن تكون مقترنة بالعمل، فإذا أخرجت صدقة صارت صدقة ولا تتحول من كونها صدقة إلى كونها زكاة. المستمعة التي رمزت لاسمها بإم تقول: السلام عليكم شيخنا الكريم، أشعر بتأنيب الضمير وألم كبير في الصدر بسبب تجاهلي للوسواس القهري، وأحس أنني على خطأ بسبب هذا التجاهل، فهل ما في نفسي صحيح أم خطأ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. شفى الله كل موسوس، بل شفى الله كل مريض. والوسواس الشكوى منه عمت وطمت، ولا سيما من الأخوات، والإنسان عليه أن يعالج الوسواس بنفسه إذا استطاع، وهو أن يغض النظر عنه وأن لا يسترسل معه. ففي الغالب أن الإنسان إذا اعتمد على الله في المقام الأول وسأله العون والشفاء ولم يسترسل مع الوسواس فإنه يزول، فإذا عظم الأمر فليراجع طبيبا من الأطباء المتخصصين في الأمراض النفسية فلعله يجد له علاجا. وعلى الأخت لا تنقاد خلف هذه الوساوس التي تعرض لها، وشفاها الله وشفى كل مريض. اللهم أمين. أم محمد من أبها، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي من أبها. أنا عندي سؤال يا شيخ، الله يعطيك العافية. أنا زوجي سأل واحد يقول لي دائما يتعثر في تجارته وما يعني كل ما سوى الشغل يعني ما تزبط معه. فقال لي يقول له هذا الشيخ يقول لك أنت تزوج وممكن يكون لك يعني دخل أو زي كذا. ما أدري إيش رأيك يا شيخ في هذا الكلام ولا صحة الكلام هذا؟ يعني يتزوج زوجة ثانية؟ أيوة يتزوج زوجة ثانية يعني. كل يعني هذا ممكن يعني يدخل له وش زي كذا؟ ما يظهر لي أن هذا سبب لتوفيقه في التجارة. يمكن يتزيد الأعباء عليه لأنه سيضم بيتا إلى بيت، فما أظن هذه المأثورة في محلها. لكن الذي ورد الأمر به وأنه سبب للرزق هو الشخص الذي لم يتزوج الأنسب، هذا هو الذي أمر بالزواج وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وجاء في الحديث ابتغوا الغنى في الزواج. فهذا والله أعلم إنما هو بالنسبة لمن كان أعزبا، أما من كان متزوجا فيتزوج ثانية طلبا للغناء أنا لا أعلم شيئا في هذا. أحسن عليكم معالي شيخنا الكريم. خالد من جدة، السلام عليكم. سلام الرحمة، حياك الله، تفضل. ولا سمحت عندي سؤال عن موضوع الزكاة بالله. نعم تفضل. عندي صندوق للعائلة مقدار تقريبا 42,000، طبعا مشاركين العائلة من مبلغ يسير، هل يوجد فيه هل في زكاة أم لا؟ مخصص لماذا يا خالد هذا الصندوق؟ مخصص لأي ظروف للعائلة طبعا، يعني حاجات تنصر العائلة، يعني أي مشاكل أي حوادث أي زي كذا، حريت مثلا. هل هو يمكن أن يستعاد للأشخاص؟ الأشخاص الذين وضعوا في هذا الصندوق، لا هل بإمكانهم أن يستعيدوا نصيبهم؟ لا ما يستعيدوا. إذا كان لا يمكن أن يستعيدوه أبدا فليس فيه زكاة. السلام عليكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا، هذا أيضا أحد المسلمين الكرام أرسل عبر تويتر يقول أنه كان قد ابتلي بتربية أكرمة الله المسلمين الكرام الكلاب وقد تاب من ذلك ويريد أن يطهر البيت، فما العمل في ذلك؟ أحسن الله عليكم. أولا كما هو معلوم تربية الكلاب هذه مسألة غير جائزة، والكلاب لا تربى إلا في حالات خاصة، من يربيها لأجل الصيد بها أو لأجل الحراسة يعني لأمر مشروع، فهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم باقتناء الكلاب من أجله، ومن ثم تربى لتقتنى لهذا الغرض، وأما ما عدا ذلك فلا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من اتخذ كلبا غير هذه الكلاب المأذون فيها ينقص من أجره كل يوم قيراط، لكن هو ذكر تطهير البيت فنجاستها تزال ويغسل أثرها بالماء كسائر النجاسات. صلى الله عليكم شيخنا الكريم. استفتاء من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، عبد المجيد. اللهم صل وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ، وعمر الله لنا ولوالديكم. اللهم تفضل. عندي يا شيخ كلمة، يعني بتوضأ بالصلاة بعد ما أتوضأ وامشي للمسجد يجيني نقط أعزكم الله، هل هذه تنقض وضوئي أو لا؟ معنى نستمر يعني بكل وضوء. أولا أخشى أن يكون هذا نوع من الوسوسة وليس حقيقة، فإن كان نوعا من الوسوسة فلا تلتفت له أبدا، وأما إن كان حقيقيا وليس وسوسة فعليك أن تتوضأ بعد دخول الوقت، لأنها يصبح ما يعرف بالحدث الدائم، ومن حدثه دائم فإنه يتوضأ بعد دخول الوقت ويتحفظ، يضع شيئا يمنع من تسرب هذه النقط وما في حكمها إلى ملابسه. أسأل عليكم شيخنا الكريم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا أيضا سؤال من أحد المستمعين الكرام. شيخنا الكريم يسأل ويقول لو أنا إنسانا ساكن في بيته وبينه وبين عمله مسافة قصر بل أكثر، ثم تقارب البنيان بنيان البلدتين حتى أصبح أقل من مسافة القصر، فما هي الحكمة في عدم الترخص برخص السفر والمسافة نفسها؟ وقد تكون المشقة أشد لتزاحم السير، نأمل توضيح ذلك، جزاكم الله خيرا. من المعلوم أن إذا تقاربت المسافات فإن الإنسان لا يعد مسافرا وإنما يعد مقيما، والرخصة هي للمسافر لمن ضرب في الأرض، فغير المسافر لا يرخص له. ومن كان المسافة التي يذهب إليها من بلد إلى بلد دون مسافة القصر فإنه يعد في حكم المقيم، والمقيم لا يترخص برخص السفر لأنه لا يأخذ وصف السفر. أحسن الله إليكم شيخ الكريم. أيضا هذه مستمعة تقول: ما هي كفارة الحلف إذا كان الإنسان كاذبا؟ أحسن الله إليكم. إذا كان كاذبا فكفارته التوبة، يتوب ويستغفر، وإن كان بكذبه هذا قد ظلم أحدا في ماله أو في عرضه فليعد ماله إليه، وإن كان في عرضه فليتحلل منه. نعم. أسأل لكم شيخ الكريم، أحدى المستمعات تقول: أحرمت بالعمرة ولبست القفاز الشفاف من أجل أكرمك الله دخول دورة المياه، فهل هذا يعد من محظورات الإحرام؟ نعم، لبس القفاز، المرأة نهيت أن تنتقب وأن تلبس القفازين، فما دام لبسته ولو لمدة وجيزة فإن عليها أن تكفر، يعني تخرج ما يعرف بالفدية، وهي فدية أذى، يخير الإنسان بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، وإطعام 6 المساكين أيسر لمن أموره المادية متيسرة. نعم، السلام عليكم شيخ الكريم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة، صالح من نجران، السلام عليكم. عليكم السلام، كيف الحال؟ طيبين، حياكم الله، تفضل. لا يا شيخ، عن الزكاة، واحد يساهم يطيل العمر في فرش مسجد، من زكاة يرميها من زكاتها، جائز أو غير جائز؟ لا، بالنسبة لبناء المساجد أو ترميمها أو تأثيثها لا يكون ذلك من الزكاة، إلا على قول من أوسع مدلول في سبيل الله، فمن أوسع مدلول في سبيل الله أدخل المساجد، لكن صحيح أن سبيل الله المراد به الجهاد، ومن ثم لا تصرف الزكاة في المساجد. السلام عليكم شيخ الكريم. الأخت نجلة تقول: دعيت لزواج لأحدى قريباتي وجرت العادة في الزواجات تشغيل مسامع محرمة، وأريد أن أحضر هذا الزواج بنية صلة الرحم لأقاربي الذين سوف يحضرون، وأنا كارهة لهذا الأمر المحرم، مع العلم أنني لا أستطيع النصح خوفا من حدوث بعض المشاكل، فماذا ينصحني فضيلتكم؟ أحسن الله إليكم. تحضر وتسلم وتبارك صلة للرحم وإرضاء لمن دعاها ثم تنصرف. أسأل الله عليكم شيخنا. الجوري تقول: زوجي في طريق سفر في محطة صلى المغرب خلف مقيم يصلي العشاء، فلما قام الإمام للرابعة جلس، ثم انتظر الإمام حتى فرغ ثم سلم، ثم صلى العشاء خلف مقيم يصلي المغرب، فلما سلم الإمام قام للرابعة، ما حكم صلاته وما الفعل الصحيح في مثل هذا؟ أسأل الله عليكم. أما بالنسبة للصلاة الأولى فقد صلى ركعتين أمام من يصلي، يعني خلف من يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفرضه أنه كان يتعين عليه أن يصلي 4 تبعا لذلك الإمام المتم، أما إنه لم يصلي إلا ركعتين فعليه أن يعيد تلك الصلاة، وأما الصلاة الثانية فليس فيها خلل. نعم، صليكم يقول إن تقول أنه صلى المغرب خلف مقيم يصلي العشاء، فلما قام الإمام للرابع، بمعنى أن هذا المسافر صلى 3 ركعات المغرب لكنه جلس ينتظر الإمام حتى يسلم من الصلاة. لا مانع من ذلك، لو صلى شخص يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء والذي يصلي العشاء متم، فإن المأموم الذي يصلي المغرب بالخيار بين أمرين. الأمر الأول أن الإمام إذا قام للرابعة هو ينوي المفارقة ويأتي بالتشهد الأخير ويسلم ويكون قدم عليه. والأمر الثاني أن يجلس ولا ينوي المفارقة لكنه يجلس، لأنه لا يجوز له أن يأتي برابعة والصلاة ثلاثية، فيجلس وينتظر، فإذا جلس الإمام وسلم سلم معه. نعم. الحالة الثانية شيخ الكريم نفس هذا المسافر صلى العشاء خلف مقيم يصلي المغرب، فلما سلم الإمام قام للرابعة هذا المسافر، ما حكم صلاته؟ أحسن الله إليكم. صلاته صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذه الأخت سارة تقول أحيانا أكون متعبة وأنام بالليل وأستيقظ اليوم الثاني قبل أو بعد صلاة العصر، ولم يتبقى على أذان المغرب إلا ساعات قليلة وأنوي صيام ذلك اليوم، هل صيامي صحيح؟ بارك الله فيكم جميعا. أولا صنيعها خطأ، لأنها لا تنام عن الصلوات، وحال الصلوات لا يجوز أن تؤخر عن وقتها. وأما صيامها فصحيح، لكن لا يكون صيام قضاء، صيامها صحيح ولها من الأجر بقدر ما صامته، يعني لها أجر صيام العصر. نعم. أسأل الله عليكم شيخنا الكريم. أيضا أحد المستمعين يقول وهبني الله طفلة تعاني من إعاقة وتخلف عقلي، في بعض الأحيان أقوم بمساعدة زوجتي بأمور تنظيف البنت وتغسيلها حيث لا تستطيع زوجتي فعل هذا، هل علي إثم إذا تم كشف عورة المغلظة للابنة الطفلة؟ جزاكم الله خيرا. أولا عوضك الله خيرا، وأنت على أجر كبير في عنايتك بهذه الطفلة ومساعدتك لزوجتك، وما تقوم به تثاب عليه إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. تقول أيضا منذ 30 عاما نذرت أن أذبح وأنا بعدها وليمة لبعض المدعوين، لكن المعزومين الحاضرين في تلك العزيمة قد توفوا، فهل أخرج هذه الذبيحة صدقة؟ أحسن الله إليكم. لا، تكفر كفارة يمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.